شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجاء في رواية البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أصل الأصول معاشر الإخوة. ولهذا جميع الأنبياء اتفقت على هذا الأصل العظيم ودعوا إلى هذا الأصل العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو من آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، قاله في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وهو بين ذلك في سفره وإقامته، في صحته ومرضه، في عسره ويسره، في مدينته وفي غزواته، يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وحذر من الشرك بالله تبارك وتعالى الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. الشرك بالله سبحانه وتعالى فيه مساواة الناقص بالكامل، فيه مساواة المخلوق الذي خلق من تراب برب الأرباب سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الوعيد في الشرك بالله، وجاءت النصوص تنفر عنه وتحذر منه وتذكر عواقبه الوخيمة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا وعيد شديد لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا حرمه الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا وعيد شديد في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وبين ربنا أنه أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا فإن من عواقب الشرك معاشر الإخوة أنه محبط لجميع الأعمال، لا ينفع الإنسان صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا زكاته ولا بره ولا إحسانه إذا لقي الله عز وجل بالشرك بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى 18 نبيا من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا يدل على خطر الشرك عباد الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند كما هو معلوم عند أهل العلم هو المساوي والنظير والمثيل، فمن جعل لله مثيلا أو نظيرا أو مساويا فقد أشرك بالله. فمن خاف من غير الله كخوفه من الله فقد جعل غير الله ندا لله ومساويا له. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا نظير له ولا سمي له ولا كفؤ له. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولم يكن له كفؤا أحد. ويقول: هل تعلم له سميا؟ ويقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا فيه أنهم أشركوا في المحبة. بل يقول المفسرون في قوله سبحانه وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جماعة من المفسرين: ساووهم في المحبة، أي أحبوا غير الله كحبهم لله أو أشد، فكانوا بذلك مشركين، وكانوا بذلك خارجين عن ملة التوحيد وعن طريقة الإسلام. وهذا يدلك أيها المسلم أن الشرك بالله عز وجل أعظم وأوسع مما يظنه بعض الناس، إذ يظن كثير من الناس أن الشرك بالله تبارك وتعالى محصور في عبادة الصنم، في الركوع له والسجود له. ولربما ترى من يقول هذا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويحلف بغير الله تبارك وتعالى ويعتقد في غير الله النفع والضر ولربما الإحياء والإماتة إلى غير ذلك، وكل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا حجرا ولا شجرا. فلا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى، كمن يقول: يا حسين أو يا نبي الله أغثني، أو يا سيد البدوي، أو يا أحمد زروق، أو يا عبد السلام، أو غيرها مما تجري على ألسنة كثير من الناس. كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا يشرع دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن عبادة غيره. وكذلك الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالذي يستغاث به هو الله تبارك وتعالى. وهكذا معاشر المسلمين، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى فإنه من الشرك بالله. فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وعند أبي داود وأحمد وغيرهما من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالأنداد، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تحلف برأس أبيك أو بأمك أو بأخيك أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بالوطن أو بالعيش والملح أو نحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير من الناس. فالواجب إذا أراد الإنسان أن يحلف أن يحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز له أن يجاري الناس في أيمانهم وفيما يقولون. وكذلك من صور الشرك بالله سبحانه وتعالى تعليق التمائم والحروز على رقاب المرضى أو الأطفال أو من يخاف العين أو على الحيوانات أو نحو ذلك، فإن هذا نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عنه، فقد قال كما جاء في حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. فهذا من صور الشرك أن يتعلق الإنسان تميم. وكذلك من صوره وأنواعه الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، فإن كثيرا من الناس إذا أصابه هم أو حزن أو أصابته مصيبة بدلا من أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الذي يفرج الكرب ويزيل الغم ويدفع المصائب، يلجأ إلى السحرة والمشعوذين، وهذه من طرق أهل الجاهلية. فالسحرة والمشعوذون على خطر عظيم جدا، فربنا سبحانه وتعالى يقول: تبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ذكر منها السحر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وأكثر العلماء على كفر الساحر، وأكثر العلماء على كفر الساحر. ولهذا جاء في حديث جندب جندب الخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال: ضربة بالسيف. فالسحر خطره عظيم معاشر الإخوة، وأمره جليل جدا، ويجب على الناس أن يتفطنوا، ويجب على الناس أن يحذروا السحرة والمشعوذين. وإياك إياك أيها المسلم أن تذهب إلى كاهن لتسأل عن مستقبلك كما يقولون، أو تسأل عن أمر ضاع عنك، فإنك بذلك تضيع دينك الذي أعظم ما تملك. فالدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. فقد جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وإن مما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فإياك أيها المسلم أن تبيع دينك، إياك أيها المسلم أن تضحي بدينك فتذهب إلى السحرة والمشعوذين. وتذهب إلى الكهنة، تذهب فتبيع دينك وتخسر دنياك وأخراك، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يحقق أمر التوحيد، وأن يصبر على البلاء، وأن يصبر على الشدة. فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي الدرداء، وهو بإسناد حسن حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، فذكر من تلك التسع وهي الأولى، قال: لا تشركن بالله، وإن قطعت أو حرقت. لا تشركن بالله، وإن نزلت بك النوازل ونزلت بك الخضوب وأصابك الهم والغم، فإياك إياك أن تذهب إلى السحرة والمشعوذين، وأن تذهب فتبيع دينك عياذا بالله سبحانه وتعالى. فمثل الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فإياك أيها المسلم، اصبر على توحيد الله، وحقق التوحيد، ونق توحيدك، واحرص على توحيدك تفز وتنجح وتصيب الصواب بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم من حديث ابن مسعود. فاصبر على توحيد الله سبحانه وتعالى، وحقق التوحيد أيها المسلم، وهو إفراد الله بالعبادة. ثم بعد ذلك أيها المسلم، تمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة، وفيها الفلاح، وفيها الهداية، وفيها السلامة من الفتن بإذن الله لمن صدق مع الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بإذن الله من الذين سلكوا طريق الهداية. كيف وقد زكى الله سبحانه وتعالى لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكى الله عز وجل قلبه فقال سبحانه وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله سبحانه وتعالى بصره فقال سبحانه وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله عز وجل عقله فقال سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون. فتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أمرك بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من سلوك غير طريقه ومخالفته، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة أيها المسلم؟ الفتنة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والتي قال الله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. الفتنة هي أن يزيغ وأن يهلك عن الصراط المستقيم عياذا بالله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل علامة صدق ادعاء العبد في محبته ربه أن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهكذا في نصوص كثيرة أيها المسلم فيها الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهكذا جاء الحث على تعلم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فاستفاد الناس منها فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك من فقها في دين الله واتبع النور الذي أوتيته ومن لم يرفع بذلك رأسا. وهذا يدلك على أن التفقه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب. كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال المفسرون: الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته، فقد جاء عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لما أوصاهم بتقوى الله: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتمسكوا معاشر المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. فقد قال يحيى ابن أبي كثير عليه رحمة الله أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن فتمسكوا بها، فالتمسك بها نجاه. قال الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عليه رحمة الله: كان علماؤنا فيما مضى يقولون التمسك بالسنة نجاة، نجاة من الفتن، نجاة من الضلال، نجاة من البدع، نجاة من الفرقة، نجاة من الهلاك. ولهذا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة وأنها كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. وهذا هو المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا أدرك السلف عليهم رحمة الله هذا الأمر، فقال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، غرق في الأهواء، غرق في البدع، غرق في الضلالات، غرق في الحزبيات، غرق في تلك المسالك التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث أنس بنحوه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا صراط الله مستقيما، هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه المخرج في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأنه سيأتي أناس قال: يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، صورتهم صورة الإنس في جثمان شياطين والعياذ بالله. فهذا فيه أن من سلك غير سنته واهتدى بغير هديه ضل والعياذ بالله. فتمسك أيها المسلم بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة وفيها الفلاح وفيها التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى، وفيها الرفعة لك في الدنيا والآخرة. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إن من رفع بالسنة رأسا ومن ذاد عنها وتمسك بها له نصيب من قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وإن من عاد السنة وأهلها وحارب السنة وأهلها وحاول أن ينفر الناس عنها بتلك الدعايات الباطلة، تارة ينسبونها إلى عالم دون أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى ينسبونها إلى أفعال شنيعة هم براء منها، وتارة كذلك تراهم يكذبون عليها ويزورون تلك التهم وينسبونها إلى الشناعات. فقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن له نصيبا من قوله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. مبتور الذكر، مبتور العلم، مبتور النسب، مبتور، فإنه لا يوفق إلى الهداية والعياذ بالله، لأنه عاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالزموا سنته عليه الصلاة والسلام في جميع أمور الدين، في جميع أمور الدين. وإياك أيها المسلم أن تقول كما يقوله كثير من الناس، ولربما بعضهم كان ممن ينتسب إلى العلم وأهله: نحن على مذهب العالم الفلاني أو على طريقة العالم الفلاني. هذا لا شك أنه مسلك خطير، لأن هذا مدعاة إلى رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد الله عز وجل بآراء الرجال مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، مع أن أولئك الأئمة والعلماء كانوا يرشدون إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقيل له لما سئل عن حديث فقال: هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: تأخذ به؟ فتعجب من ذلك جدا، وقال: أرأيتني نصرانيا قد خرج من كنيسة، أو يهوديا قد ربط زنارة؟ أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا لم آخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشافعي عليه رحمة الله كما في كتابه الرسالة: اتفق العلماء على أن من استبانت له سنة لا يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. لا يجوز لك أن تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن العالم الفلاني لم يقل بها، أو لأن أهل المذهب الفلاني على خلافها، أو لأن شيخك الشيخ الفلاني لم ينصر هذا القول. عليك أن تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتفلح. فتمسكوا معاشر المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم والأقيسة، إياكم والرأي، إياكم ومعارضة السنن بعقولكم، فإن هذا مرتع وخيم والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وربك يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآية. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رحمة الله أنه قال: إياكم وأهل الرأي، فإنه لما أعيتهم الأحاديث حفظا لجأوا إلى الرأي فقالوا به، فإنهم أعداء السنن، فإنهم أعداء السنن. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا يقول كما جاء في البخاري لما جاء يقبل الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. هذا هو الاتباع معاشر الإخوة. وروى أبو داود بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من المسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفيه. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، لن نضل ما تمسكنا بالأثر، أي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن نضل بإذن الله ما تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وإياكم والإحداث في الدين معاشر الإخوة، إياكم والإحداث في الدين والاستحسان في أمر الشرع، أن تستحسن عبادة أو فعلا أو قولا أو عقيدة لم تكن على شرع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وجاء في مسلم وهو معلق في البخاري من حديثها أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما سمعت في حديث العرباض رضي الله عنه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس في الدين، ليس في الدين معاشر المسلمين، واصغوا إلى هذه الكلمة، ليس في الدين بدعة حسنة، كل البدع ضلال، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وكما قال أئمتنا عليهم رحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل لفظ من ألفاظ العموم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: إن من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه كما في الاعتصام للشاطبي عليه رحمة الله. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك عليه رحمة الله فقال: يا إمام، من أين أحرم؟ قال: أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. فقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم من المسجد، أي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة، إني أخاف عليك الفتنة. فقال ذلك الرجل: وأي فتنة في أميال أزيدها؟ في أميال. تأملوا الاستحسان، تأملوا هذا الرأي المصادم للنصوص النبوية: أي فتنة في أميال أزيدها؟ فقال له الإمام مالك، وكان موفقا رحمه الله تعالى في جوابه المسدد فقال له: وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك أتيت إلى أمر أهدى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى سعيد بن المسيب عليه رحمة الله رجلا يصلي بعد العصر في وقت كراهة فقال له: لا تفعل. قال له: لا تفعل. فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ كما يقول بعض الناس: أيعذبني الله على الذكر؟ أيعذبني الله على الدعاء الجماعي أو نحو ذلك؟ قال: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: بل يعذبك على مخالفتك السنة. يعذبك على مخالفتك السنة. فاحذر أيها المسلم أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. فقد جاء في حديث أنس وصححه جماعة من أهل العلم منهم العلامة الألباني: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، عن كل صاحب بدعة. ولهذا رتب العلماء مراتب المعاصي والذنوب وجعلوا البدعة أعظم من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فقل أن يرجع ويتوب عنها، بخلاف صاحب الكبيرة فلربما كان يفعلها ويمارسها ويتعاطاها وهو يعلم أنه على خطر، وهو يعلم أنه على ذنب، ولربما لقي الرجل الذي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فيقول له: يا شيخ ادعو لي أن يوفقني الله إلى التوبة. فغالبا بإذن الله إن صدق وفقه الله سبحانه وتعالى إلى التوبة. فإياكم إياكم معاشر الإخوة معاشر المسلمين من البدع والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا معاشر الإخوة أن أعظم أمر بعد توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة عباد الله أمر عظيم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني من أركان الإسلام، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي صحيح مسلم من حديث عمر، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. والله سبحانه وتعالى أمر بها في مواطن كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأمرك الله سبحانه وتعالى بها أيها المسلم حتى في حالة الخوف. إذا كان الإنسان في حالة خوف شديد وكان في حرب فإن الصلاة وصلاة الجماعة لا تسقط عليه إن استطاع أن يؤديها في جماعة. فإياك إياك أيها المسلم أن تفرط في هذه الصلاة. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فجعل التكذيب مقابلا للصلاة، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب والعياذ بالله وتولى، فجعل التولي مقابلا للصلاة. فإياك إياك أيها المسلم أن تكون ككثير من الناس الذين لا يصلون أو يفرطون في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا أمر خطير يدل على خطورة الأمر، فإن من يترك الصلاة فقد وقع في أمر عظيم والعياذ بالله. ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء الذي أشرنا إليه سابقا وهو عند ابن ماجه: ولا تتركن صلاة مكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة والعياذ بالله. فاحذر أيها المسلم، احذر من ترك الصلاة. فقد قال عمر رضي الله عنه: لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة. وجاء في مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى أنه قال: ما رأيت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وهذا يدل على خطورة الأمر، يدل على خطورة الأمر. وإياك أيها المسلم أن تصلي وأن تتلاعب بالصلاة وأن تتهاون في الصلاة وأن لا تصليها في أوقاتها. فالله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة لم يقل تركوا الصلاة، قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في مسلم: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات من سنن الهدى، وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهاذى بين الرجلين حتى يوضع في الصف خشية أن يرمى بالنفاق. فالأمر خطير جد خطير. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالزموا الصلاة وحافظوا على الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسند الإمام أحمد: لتنقضن عرى الإسلام عروة عرة، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة، وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فتمسكوا معاشر المسلمين بهذه الشعيرة العظيمة، واعمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بذكر الله وبطاعة الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويقول عن نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ويقول عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إن ذلك من عزم الأمور. فمروا أبناءكم الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدكم إلى ذلك. فقد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وجاء في أبي داود وأصله في الصحيحين أن ابن عباس بات عند خالته ميمونة، لما أصبح الصبح ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر، فلما رجع إلى البيت وجد الغلام نائما، فقال عليه الصلاة والسلام: أصلى الغلام؟ قالت: نعم. هل سألت أبناءك عن الصلاة؟ هل سألت أبناءك عن حضور الجماعة؟ هل سألت أبناءك عن حضور الجمع؟ هل سألت أبناءك في كيفية الصلاة؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتدوا به في صلاته وفي جميع أعماله عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم عند العلماء أن العمل الصالح لا يسمى عملا صالحا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله: إن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا صوابا. قالوا: وما صالح وما صواب؟ قال: أن يكون فيه إخلاص ومتابعة، فهذان شرطان أساسيان في قبول العمل. فتمسكوا بهذا الركن الركين، وهي عمود الدين، كما جاء في حديث معاذ عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على رأس الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال في الحديث: وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فهي عمود الإسلام. والبيت لا يقوم إلا بأعمدة، لا يقوم البيت إلا بأعمدة. وكذلك مما يذكر في هذا المقام إخواني في الله: صلاح البيوت سبب من الأسباب العظيمة في صلاح المجتمع. صلاح البيوت، أصلحوا بيوتكم معاشر المسلمين، أصلحوا بيوتكم معاشر المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه في الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: أي علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فاعتنوا بصلاح بيوتكم معاشر المسلمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي البخاري عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. فأقيموا هذه البيوت على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلموا أبناءكم دين الله سبحانه وتعالى، فإنك مسؤول عنهم أيها المسلم، مسؤول عن هذا البيت. إياك إياك أن تنتشر المعازف والمزامير في بيتك، فإن هذا سبب من أسباب الدمار، سبب من أسباب انتشار الزنا، سبب من أسباب انتشار الشياطين، سبب من أسباب السحر، سبب من أسباب الجن والمس والعياذ بالله. وقد حرم الله سبحانه وتعالى المعازف والغنى، فربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. قال ابن مسعود وابن عباس: والله إنه الغنى، والله إنه الغنى. ويقول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال جماعة من أهل العلم من المفسرين: صوت الشيطان هو الغناء. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفبهذا الحديث أنتم تدهنون، إلى أن قال: وأنتم سامدون. قال جماعة من المفسرين: السمود هو الغناء، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وجاء عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، نغمة عند نعمة ورنة عند مصيبة، ورنة عند مصيبة. فإياكم معاشر المسلمين أن تدخلوا المعازف، فإنها سبب من أسباب دمار البيوت. وإياكم والاختلاط في البيوت، وهكذا في المؤسسات، وهكذا في المدارس، فهذا أمر سبب من أسباب الزنا، سبب من أسباب انتهاك الأعراض، سبب من أسباب دمار البيوت، سبب من أسباب اختلاط الأنساب والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. ويقول الله لنسائه، نساء نبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وجاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. وجاء في حديث أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فوجد الرجال والنساء في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام للنساء: تأخرنا وليس لكنا أن تحققنا الطريق. قال أبو أسيد رضي الله عنه: فكانت المرأة تمشي وتلتصق بالجدار ويلتصق ثوبها بالجدار من شدة لصوقها به. فهذا كذلك فيه حث على ترك الاختلاط واجتنابه في الشوارع وفي المؤسسات وغيرها. ومن طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركتم هذا الباب، وأشار إلى باب في المسجد، لو تركتموه للنساء، وهو موطن مواطن العبادة، وأبعد ما يكون الشيطان في مثل هذه المواطن. ففي المدارس أولى أن تجعل مدارس خاصة للنساء ومدارس خاصة للرجال، وهكذا في المستشفيات، وهكذا في بقية المؤسسات. قال نافع مولى ابن عمر: فما دخله ابن عمر حتى مات، ما دخله ابن عمر حتى مات. فانظر إلى الاتباع، انظر إلى الاتباع. ووجد عمر رضي الله عنه رجلا له حياض، رجلا له حياض وعليها النساء والرجال، فعلاه بالدرة وقال: اجعل للرجال حياضا واجعل للنساء حياضا، اجعل للرجال حياضا واجعل للنساء حياضا. وقال علي رضي الله عنه: ألا تغارون نساؤكم يجالسن العلوج في الأسواق، نساؤكم يجالسن العلوج في الأسواق، فغاروا على أعراضكم معاشر الإخوة، معاشر المسلمين، وإياكم والتهاون في أمر الأعراض. بعض الناس يقول: أنا أثق بزوجتي، أنا أثق بابنتي، أنا أثق بأمي، أنا أثق بأختي، إلى غير ذلك. إذا وثقت فيهم كيف تثق بفلان وفلان؟ إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تسن تلك الأسود لحومها أكلت بلا ثمن ولا أثمان. إياك، إياك أن تتهاون، فإن الوقائع كثيرة جدا والمصائر كثيرة جدا. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، أي الطريق الموصل إلى الزنا، فإياكم أن تتهاونوا في هذا الأمر، إياكم معاشر الإخوة. والله الله في الدعوة إلى الله، الله الله في الدعوة إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وجاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة أيها المسلمون الأصل فيها الرفق، أن ترفق بإخوانك المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبي الله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وذهب إلى من ادعى الربوبية، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قتل الأبناء واستحيى النساء، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والله سبحانه وتعالى يقول في نبيه وأصحابه عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. وفي الصحيح من حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وجاء في مسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، إن الله يحب الرفق، يحب الرفق. فالله الله معاشر الإخوة في الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمة الطيبة والصبر والتواصي بالحق. فالله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبالإيمان والعمل يكمل الإنسان نفسه، وبالتواصي بالصبر والتواصي بالحق يكمل الإنسان غيره. فالله الله معاشر الإخوة، الله الله معاشر الإخوة في الرفق بالناس والصبر على أذاهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن فلانا يطيل في الصلاة قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري: إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، كما جاء في حديث أبي موسى ومعاذ لما أرسلهما عليه الصلاة والسلام فقال: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. إياك أن تنفر بأفعالك، إياك أن تنفر بحماقتك، إياك أن تنفر بضيق صدرك، إياك، إياك. فانظر إلى من يخالفك من عامة الناس أو نحوهم، انظر إليهم بعين الرحمة وارفق بهم وأخذ على أيديهم. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة الحسنة التي لك فيه أسوة حسنة. انظر ماذا فعل به المشركون: إذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ليقتلوك أو يحبسوك، معنى يثبتوك أو يخرجوك. ومع ذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتأملوا الرحمة المهداة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس إلى الخير. جاء رجل وبال في طائفة المسجد كما جاء في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة، فقام الصحابة ليزرموه فقال: دعوه ولا تزرموه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هو تلاوة القرآن والصلاة والذكر. فجاء في رواية الحاكم كما جاء في بعض طرق الحديث قال هذا الرجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما كان في الصلاة وعطس بعض القوم فقال له: يرحمك الله، فجعل الناس يضربون على أفخاذهم كأنهم يسكتونه، فقال: قلت واثكل أمي ياه، ماذا صنعت؟ فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم، فلما انتهت الصلاة قال هذا الصحابي الجليل: والله بأبي هو وأمي، والله ما نهرني ولا كهرني، إنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فنحن نحتاج معاشر الإخوة إلى هذا الخلق العظيم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتعامل مع الناس على ضوء الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. إياك أيها المسلم أن تسلك سبيل من ينفر عن الدعوة بقوله أو بفعله أو بسلوكياته. تواضعوا للناس، ارفقوا بالناس، ادعوا الناس بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول في أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هؤلاء أهل كتاب، فارفقوا بارك الله فيكم في دعوتكم، وارفقوا بإخوانكم كذلك، وخذوا بأيدي إخوانكم، من رأيتموه ضعف أو سقط في الطريق أو نحو ذلك فخذوا بيده، وذكروه بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا هو المؤمن أيها المسلم، هذا هو المؤمن. وهذا من النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى، هذه النصيحة. فعاملوا إخوانكم على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف الأمة. وعليكم معاشر الإخوة أن تعتنوا بالعلم الشرعي، أن تعتنوا بالعلم الشرعي، فإن العلم نور، فإن العلم نور. ومن شرف العلم قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة: فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود. ولو كان ثم أشرف من أهل العلم في الأرض وعلى رأسهم الأنبياء لذكرهم الله، فذكر أشرف من يستشهد على هذا وهم أهل العلم وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فاعتنوا بالعلم، اعتنوا بالعلم، فالله يرفعك بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. وفي حديث صفوان ابن معسل: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: وإن النملة في جحر والحيتان في البحر ليستغفرون على معلم الناس الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتواتر نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها لمن بعده، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. فاعتنوا بارك الله فيكم بالعلم الشرعي، فإن العلم نور، وإن العلم للأغنياء جمال وللفقراء مال. فالعلم معاشر الإخوة كلما ازددت منه كلما ازددت بصيرة وكلما ازددت قربة إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فتعلموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على أخذ العلم من أهله، احرصوا على أخذ العلم من أهله، فإن العلم نسب، فإن العلم نسب. لا تأخذوا عمن أخذ عن الكتب، لا تأخذوا عمن أخذ من الأنترنت ثم جاءنا فجأة وخرج علينا يفتي ويجلس للناس. وفي هذا الزمان كل من جلس جلس له، كل من جلس جلس له. احذروا، فإن السلف حذروا من هذه الطريق. قال أبو حيان الأندلسي عليه رحمة الله: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه حتى يصير أضل من توم الحكيم. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من تفقه على الكتب ضيع الأحكام. وكان السلف سعيد بن عبد العزيز وغيره من السلف يقولون: لا تأخذ الحديث عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. فالعلم نسب معاشر الإخوة، خذوه من أهله، خذوه من أهل العلم، والزموا غرز أهل العلم الكبار. معاشر الإخوة، إياكم وإياكم ممن يخرج علينا في أيام الفتن، وتارة هنا وتارة هناك، ثم يأتي بفاقرة من الفواقر فيشتهر فيها بين الناس، أو يكتب مقالا في الشبكة العنكبوتية فيصير الناس يبحثون من هذا ومن هو وأين يسكن، وإذا بالاتصالات تأتيه من كل مكان، وإذا بالناس يرحلون إليه ويطرحون عليه المعضلات. إياكم. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا في صحيح مسلم أن عبد الرحمن بن يعمر وصاحبه ذهبا إلى مكة، ذهبا إلى مكة ليلقيا صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركا العراق مع أن فيها جلة من التابعين. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى تلك الحلق في المسجد جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا ابن مسعود أو يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد شيئا وما رأيت إلا خيرا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أناسا حلقا في المسجد، وعند كل حلقة رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. فقال ابن مسعود: ما قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظارا لرأيك. تأمل الأدب، خذوا الآداب من هذه الآثار من أهل العلم، خذوها من مصادرها الموثوقة من أهل العلم الربانيين الذين شهد لهم القاصي والداني بسلامة المنهج والتمكن في العلوم الشرعية وعمق الفهم في نصوص الكتاب والسنة، وهم أهل النوازل التي تأتي يلتجئ الناس إليهم ليعرفوا ما حكم الشرع في هذه النوازل. فقال ابن مسعود: هلا أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم ذهب إليه ابن مسعود فقال: ما هذا يا أمة محمد؟ ما أسرع هلكتكم؟ هذه ثيابه عليه الصلاة والسلام لم تبلى وآنيته لم تكسر، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، وإما أنكم على هدي أهدى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. يجلس الجالس لم يتربى على أهل العلم ولم يأخذ العلم على أهل العلم فيقول: ما أردت إلا الخير. ويفتي المفتي ويقول: ما أردت إلا الخير. ويتكلم المتكلم في النازلة ويقول: ما أردت إلا الخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يدرك، كم من مريد للخير لم يدركه. ثم قال ابن مسعود: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يخرج قوم في آخر الزمان، وإن أرى أنكم منهم. قال الراوي: والله لقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله، قال الإمام مالك: من تعبد قبل أن يتعلم خرج على أمة محمد بالسيف، خرج على أمة محمد بالسيف. فخذوا العلم من مصادره، وإياكم إياكم أن تتطاولوا على أهل العلم، أو أتقول أنا مثل فلان، كيف أنت مثل فلان، وفلان رحل وترك بلده وإخوانه، ترك الأوطان والخلان وهاجر إلى أن يجلس عند أهل العلم ويتحمل الجوع والغربة ويتحمل الضيق، ضيق العيش ومطاردة الدول له، لا لأنه خالف شرع الله، لكن لأنه تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي إلينا أناس: أنا مثل فلان، وفلان ماذا يسبقني، وبماذا سبقك؟ سبقك بالرحلة، سبقك بالطلب، سبقك بالجلوس عند أهل العلم، سبقك بالأدب، سبقك بالفهم، سبقك بلزوم غرز العلماء، سبقك إلى المنهج السلفي وعلمه علما صحيحا وحرره تحريرا صحيحا. ثم يأتي رجل ما استقام إلا من أيام قلائل ثم يقول: أنا وفلان سواء، أو يجعل نفسه في مصاف طلاب العلم، أو في مصاف الشيوخ، أو في مصاف العلماء، حتى أن بعضهم يتصدر للنوازل، يتصدر للنوازل. ليست طريقة سلفية، بل هي طريقة خلفية. الطريقة السلفية ما سمعت من صنيع ابن أبي موسى مع ابن مسعود. الطريقة السلفية لما جاء فقهاء بغداد، فقهاء، إلى الإمام أحمد يستشيرونه في الخروج، قال: لا، قال: إنها الفتنة. قالوا: وأي فتنة مما نحن فيه؟ قال: تلك فتنة العامة وهذه فتنة الخاصة. هم فقهاء، لكن جاءوا إلى من هو أعلم منهم وأقعد منهم وإمام من أئمة السنة، فالزموا طريق العلماء وتمسكوا بطريق الكتاب والسنة، وارحلوا في طلب العلم. إياك أن تعتمد على متابعة بعض الدروس في الشبكات، أو الأخذ من الأشرطة فحسب، أو من الكتب فحسب. التمس، خذ الأدب، خذ العلم، خذ التحرير، خذ الفوائد، اصبر على بعد الديار، اصبر. ومما أنصح به إخواني كذلك: الصبر، الصبر على كبار السن، الصبر، الصبر على حسن المعاملة لهم، وإن رأيت جفاء وإن رأيت تقصيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث سهل: ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولما جيء بأبي قحافة والد عبد أبي بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه كالثغامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركت الشيخ حتى نأتيه؟ تقديرا لأبي بكر رضي الله عنه. فاعرفوا للكبار قدرهم واصبروا عليهم، فالبركة مع أكابركم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم. فإياكم إياكم أن تهينوا أكابركم، إياكم إياكم أن تتجرأوا على أكابركم، إياكم إياكم أن تعامل الكبير كما تعامل الصغير. وأختم كلمتي: إياكم معاشر الإخوة أن تقعوا في محظورين، محظور الغلو ومحظور التميع، فإنهما طريقان مذمومان، طريقان مذمومان، والشيطان يتصيد لابن آدم في هذا أو ذاك. فإن بعض الناس ينفر من الغلو فيقع في التميع، وبعض الناس ينفر في التميع فيقع في الغلو، والحق وسط بين التقصير والغلو، الحق وسط بين ضلالتين، وسنة بين بدعتين، ونور بين ظلمتين. فإياكم إياكم أن تفهموا أن الرفق معناه أن تميع الدعوة وأن تجاري أهل الأهواء إلى، وإياكم أن تقولوا كما يقول كثير منهم: خذ من تور واترك ودع قرنيه. إياك، فإن تورا ينطحك وتتردى يوما من الأيام. فالله سبحانه وتعالى حذر من علماء الضلالة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإياكم معاشر الإخوة أن تقعوا في هذين المنزلقين، فأهل العلم أجمعوا على هجر أهل البدع كما ذكره البغوي عليه رحمة الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وهكذا معاشر الإخوة، إياكم والتحزب، فإنه طريق إلى تفريق الأمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم برئ من كل من احتزب. فإياكم الحزبيات المساخة التي فرقت الأمة وشتتتها وأنهكت قواها وأدخلت عليها الفتن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن أنهي كلمتي، جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن شكر الله سبحانه وتعالى أن نشكر من كان سببا في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع المبارك، وهم إخواننا وطلبة العلم وزملاؤنا الشيوخ، وأن يكللها بالنجاح. وأشكركم كذلك على حسن الظن بأخيكم وعلى حضوركم وحسن استماعكم، وبقية الأهالي الذين هيئوا لنا مثل هذا الجو لنتدارس فيه من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.